إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ويزن كيسي سماو يعني قد سبقنا ثمن دي ساكي تومارس يعني الفرح والسرور والسعادة استملي دي ساكي إغي جمعاني إغي زدين أكنيس دي قال أنا سيون ومكان إن شاء الله أتسدي قال أنا سويني قلان دقس ذو ذموين ذينو ماك أكن داغن المنفعة إن شاء الله الخير. لبعدا إمين إذ فرنن أين فريلين ووال وكسرق كيبوسا إمين غذيلين ووال غف في الإسلام أكن رد نسفقن يوث نسو تسرع ذاتغانا يوث نتغوسا سوى الزليس أطاس نتو تسريوين أطاس نتيكسا إكتوات في النار غورس إلا دينيك صحان إلا دينو نصحارا إلا ديني قلان إلا دينو نلارا أكنا رأيف بنظم يال ساغوسا نيا سوى ذميس سوصفيس ستيتيس إلا قتيسين ويذن تان ستيتيس المعناس أتسيسين سوزميس أنصلي سوزميس أنصيب سوزميس أحقاني أكين يتسموسني ويتسموسني إما رسيلي ذيوني السنة والسنرة الفرق جرسل مشيد لهذور وما لهذور شاظن أكني قارن أول إثي فرون ذوال لكن إما رداس أكنا لك ديسكين تغاوستاني ناثو تراني أكسي ديسكين سوزم ومخالف نرف اللاس إيمو سنون يعني ولاش وين لك دينين باللي سمسل تاكي ماتشي غكا غاس ما يلست قبيلي تيتسي دينا غاس ما يلست عرب غاس ما يلست فرنسيس غاس ما يلست قنيزيس المعلومة اني تسيني قلال وريس بالدلارة وذميس غاس ما يلن بدلن وذماون بويذي يتسي قارن ناغيتسي غارن ناغيتسي المذن ناغيتسي المذن وتسوث لين ذاغن اتصاوظن لكن ساموسني اذن اتساث كان راي قيما اكاني سلا اكاني سنا وقفايلين كي قار غاز دلفول نساي قار ذيباون نساث ياق دلفول ذيباون ولكن وناس امزون زينا راي سكن الفرق نوكني نبغى قسم لي ساكي بوسا ان من داك نارد نسكن ثمسال تاكي ربي سبحانه يمد يخلق امدان يخلقي سيدا كنيوسا سبحانه وربي أكن قارن فتبارك الله أحسن الخالقين الذي أحسن كل شيء خلقه هكا ربي سبحانه وتعالى يعني كن قال قبيل الشغاليس يعني الخذ أين يخدم أين يدفكا سوى زاليس سلمع الناس سس كل شيء الحمد لله أفضل زمكي يكرم ربي سبحانه أكثر بوين يكرم يال أين يدي خلق يعني يكرمي سوى أكني وسع ده يكرمي سبحانه وتعالى هذا شو كان يسهل ديوم دانكي باللي غلاق أتسي سيناظ إلى قتل مضاظ يعني خلان تتسريوين وتعلطنت ماشي كان قول لغيك دادغا قولنيك ناقيلسيك دادغا غريت حرزيت جمعيت قوليك أي غرايات مثل إما رتوالي مينيق نجمع نقول ناينيق لنقول ماشي غمينيق لنقفوس ناقيلس ناقوين قمكين نايضنين أي غار خاطر شو لكي يسعى يون تأثيرك نقارن غافل غافيال كنقال يعني العضو يعني الجستان غنفنزم الجساس يعني الفذنيس أكن ميلة سومتا ولكي ميلة صحة أسيك صحة نك يمضيقا الفذنيس ميلة يهلك نا ينطر نا يموت أكن ذا غنارس ضرو يدسن أكن يدينا وش بيحن نبيغ فلسلة ربي السلاميس يمدينا ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويذنكني غيال شي غيمران فغسلفك القيمة أسيذ ما يلسول سيثي خذم ما يلسول سيثي دفكا ما يلسول سكذ ويع المعنى غس ما يلذفو سيثي دفكان ولكن تشجد أفوسك يتوقن يتوطف الرول معنى ما إلا سوليس أفوسك يفغ يلحان يدان يفكان ناس سلور داك نقارن سلامر نقول أثن إلها ما إلا يفغسي وبريض أثن وليس عار المعنى لذلك ويتصغوري ويزين ري المذب نظم إمراثي المذسوليس هذه يسعون القيمة ذكس هذه يسعو الأثار ذكس شحد ويني ميكسلاني لها ذور العالي ولكن تسمشي ذي العالي في قلة أريضا أثان ذي الربدان أيغر خاتيوري فكالا الأوليس أروين مكسل أكن الدينار بين في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد لكن الدينار بسبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إلا قد نسين أن اشتكي إهين ربي سبحانه وتعالى غيث مثل إخلق سغلنا وستخلق سكن مثل سمسا إخلق دم دنكي ويفكثي دوري السين ورياذ ييوث انتغوسا ويرسين أران ورياذ ييون ومسلي وريسين ورياذ ييون الحرف منو كيسلم ذنا يمذان منو كي صغر منو كي صغرن منو كي يعني ديسكن يلا نشتكي اضرب بيك سبحانه وماكش غيام دلو كانت تقيم ذي الجهلك اتفغضي وفريز لو كانت تقيم ذي اطلال عينك اتزقر ذا فريز هي كنرث دو تقول ذاكني وثا اسينيث لمذيث اغريث وفدر غورس والدوغذيس غاس ما يلا تصوض تخضيض تزنضض نازا شو تخدمض ناس فغضي وفريز ادو غارضا لوفريز يميت فكيز ولي كيسيك لي كاكي هذا الصح مدن خطون مدن تسوين مدن ذنفن مدن هذا شو خدمن اكنس انا اكنس قال القبايل اضر سنيك بوفريز ويا صداو بوفريز القرار ذا فريز لذلك الى كان بنظم كي اذيف كدهني سكا وذي وذيف كل سال ونشتني لان ربي سبحانه وتعالى يسكناز دينا وليس مثلا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى قيم داني مرات رفضات أتريد صندا شو ذا زلمنا غاكيا شو ذا المعناس إلى قس أتريد يعني سوزل ناقسم كنت يعني استلاقا أكنت سخسر صرا ما إلا تفكي ذي الطوفان أيني قوزنن يعني اختر بوين ميكس براد يرفض يا إما زين ميلا زين راه يرزنا سيرز ميلا زين راه يخسرنا يسخسر ويزمرنش تني زاغان هذه صعيب نغذي ضر أمدان النية. لذلك عباد الله ربي سبحانه وتعالى ينيس يمدان والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا في الصحية مدان في الصحية ثمثل. ولكن ربي الحمد لله يسلم ذاك يصغريك يصغريك ينيك ربي أعطاس لا يثقيد يدر قد يسفقن قد ينا يمدان باللي أستاذ مسنين ذيوث متغاوسا غير يفذون الحمد لله قلار ديون وخام ناقو غرباز ناقي نتمو سنية هكام الدين سنين ناكس عدام يعني الإمز داغ نتدار ساكي بلا الشك عدان يعني في مكان كينيغ سنين ذا شو إذا شو اللي مازن ذا شو تساوين ذا شو تساقو منك القارن يفكيك ربا ساقوم غا ساقوم سنين ذا شو إذا زال نتمو سنية إيه المند في نتمو سنية ناكين إما ولان تساغن دي ثاروان سن يعني كنقارن ألل سرغر تسكن سنين السثور تسكن سنين طالف الأغرث كان ثروة أغرث كان أين يد الطلف ما هو نتنفك خاطر شطغوري هكي إلى قل وقت نفك في اللاس الجهد نفك في اللاس إذري منا تنصرف في اللاس أين ينسعى نفك في اللاس خاطر شتامو سنين أغدف كالخير كثر بوين سنفك نوكني نفك يساكن ستغدف كاكا ثموسنيك سوفوغني مدانن قطلالا نطلام أرث ومارث أرث سعادة غير الخير نتموسنيها وينون سعران وينون غراران أكني قارن سخذم نسويذون غراران أكني وسع الناس وقفيلين الدوذ طالبة تغرض دوذ ومكسان تكسر إيه نفرن زمنو زارس دوذ المدكنا رسي الصينز لكن أكني تزوارث أرخ يمسلين أكني علاغثين تزوارثي وين رد ندر المهم ربي سبحانه وتعالى أكيد لنا يدرد سمو السنية خاطش قل وقت قيني لنا غاية مثل سامحتي ويتسمو السنية كين سوى زالي سوى لثال ألا لن لبعدان تورا وليس يعني وينون غرارة كني وثا يزمر دياس وينون لارا ذاق بيلي وينون لارا ذي نسلم أذي تمسلي ثاق بيلي ثخيرك أذي تمسلي ثين سلم تنياس يونوذ ورزمر دار سين تصحضنا خطين يلهانا خطين يلهانا خطين ورزنظارا نسيس الحي لسيس يسلحي فوسيس مدن تورا سلني وين يقهدرن مدن تورا سلني وين يتشاتشارن سيم زوغين مدن تورا سلني وين يتشبيح الهضور وإن يقولوا تسمع لقولهم إن من البيان لسحرا. لذلك ما يثمثن ربي غيه سبحانه ثموسني غاكين يسلم ذا السيوم الدان يدر إميد يدر الخلق بمدان يدر ثموسني غاكين دان يز أنوالي ذم ذي كانكا أردن الدم نغردن وي نغردن ندر إميد إننا ربي سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان البيان ماشي هي لورد البيان أوالي كس عن المعنى أول مدن فرز ناس باللي أغمن ولمذن ودمن صغر الفايزة هكنا اكتشي مرادين كومينيكي البيان أتوالي الزشارة مدن خاش لكومينيكاسيون هكيني يمرد نوالي البيان هكي نغلغو هكي عسانا ذي سو مدن ميلا زينا مرسلين تسكن دهنسن دشارة دينيا أين رغران تسكن ألنسن أرويني زرد ويني قاروها هكذا دواليكا المهمة يتمثل إنه يسيوم داناكي حذرك ثفوس حذرك ثادي تسويات ناثقونيتس فارسي تسكوذ يعني تزمرضة تغرض إنه يسربي اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إما لا يعرض في نذهم ثموسنية أزير نذه شو أش حالي سلها يال شي سني صلا صلا صلا سيد سيس صلا صلا صلا وصفيس صلا حديس سيس ويس كل شي يال ترى مع ذا الويذو النغرين ويذي غران ويذو النغرارا هو أكنور مع ذا لأن الطلام تسافت إذ ذواس أكن ذا الويذي مسنون ذويذو النغرين قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إيه ما يثمثن نكني غيمرد نيني ربي سبحانه أكنار المذن يمدان يوجب في اللسن أسثر ذو نذي ذو قلب غاف مسني اتسيكلي ذو عزور ذوال ذيين رخذ من إن من دكنا رغرا ويرنا إلى قصفر زون أمزون زازيذان غاس ما إلا في سنان نتسدو ذاكما تسنقاين دي زمان فرزا سامزون يعني زينيكي زيني أمزون ماشي زينيكي جرحن نا زينيكي قرحن عليث زينا ركي سفرحن ذا شارة ديني مكسيدنا موسى فلاس ذيال نفيذ الرسول صلاة السلام الربي سبحانه سيدنا موسى ينواس يثمثن يلا يقيم كانكا كات سرفات بني إسرائيل يهضر السن يسكن يسن يتولي هيسن يتوصيسن يسن ماذا يسن وكل شيء هكا يكرد يون ينا يسا موسى ما يلا تصنظ ويني كيفن ويني كيوغارن قسم السنين بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتسد هنا يتسد حكاني يمدو كالي سيلو ما ينس لكن يدي صوت الحديثة كي أبي بن كعب قال أتاه آت يسد يون فجاءه جاء فقال له يا موسى هل تعلم أحدا أعلم منك ما يلات صنضي وين يكيوهر ناوين يقسنين أي نور السنظرك تشي سيدنا موسى ينس ولش أمزون والسنغارة وعدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه ما شمنك نميلة ونسنغارة وهو لاش خاطي عيني دور السنغارة وفوق كل ذي علم عليم مدن قثمو سنين وكي السنخرا ويذكثريس لكن مثلا وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولكن ربي سبحانه أضيف كرية مسنعي كان حذرث يناس ربي والهيث يناس خاطئ يليون ومدان أثني لكم كان بوياذ ويا قسمورث بوياذ ويا سلم ذغاس فكي غاس سكين غاس صغر غاس أي نور سينظرك تشي يزمر سيدنا موسى عم تولا نمدان تولا ما يلاي غراك إلا كان سينظر ثاني لدي وني صغاري عاود ذاين ويناس نكي ساعت ولا قرين بضغار أرواية ذوية دين سنة بلا بينك لارا غرق لين ديبلومي وثامو سنة غاكو تسعرة تسغليث ورسعرة كان قان السقفينس أكان إلى قتس سينم دايما يمسنا ونقارا نورنون أتاف الظم غرام قران أذي تطف تكتب ما إلى موريو فرا ما إلى موريو فرا نواظر سريس كذا ذي خدم لا لوب تواظ لا لوب نذي غارسيس يناتسين رئيس مغر الحرفة سريتكا خاطر شي زراد شي المعنى التمسنيه ناس الامام احمد او تطلب العلم مع كبار سنك مزالك قارض وتسناضي ضعف صغوري وتسطف زيد لي السن يعني في كتاب يتقار ذاك السن ينسنا لما موسى من المحضره الى المقبره من المهدي الى اللحد وخاطر سنن ذا شو ذا سن التمسنيه هكا ربي ينسي الرسول وقل ربي زدني علما ار بيرنوي ار بيستقصي سمسنينو سجمو يتسياني اتسيرين وسيع سطس لذلك سيدنا موسى يسغنز ربي غام كان غرايا في بنادم مني يلحى ويدان ويعيا ويلوز يمسينا ورفقيس الفتينس انا سقلاغ ندقس يرنا نعيا فكا دعوينا رنتش فكا ديني نبوي غاكن زاد ناكن رسنتش يكرديمي قلب يناس ولا ديمي نور حار وزروني أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ذنيت سغى الحوثني ينسي ذينا رسنف إميق بضرغور سيدنا موسى مشيذ من ولا فلسلم ربي من أولي العزم والرسل ينسي سيدنا موسى إوينا الخذر قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا المهم ماشي زين راه دراك تمسنك وقضى ساوي الوقت كويس لكن بغا كان قال وقتك كنت والي غطس دقنا غور قارنا راه لو كان دار نسقسي انخدم امزون سونداج صبر الاراء ادنيني وسقوا ساكين ناق رمضاني قعد نار رمضان كيني سيون أشحال تسكتوف في تغريض غاف الدين غاف الإسلام وين يريكي دي وجبن أكيد دي وجب ممكن يغريب تكتوف وممكن يكمل يسلاو يكمل لا راه يفهم يسلاو يفهم راه امكي امكي تضرا يدس قليل الى قال الى قن صحفظ يتمت ايماننا غن صحفظ ايماننا سموسنيا الى قز الى امزن اتن شبح ولون النار الى الى قد سنسكن اتن صارض يمون النار ماشي ولون النار ولا النار اكن راه عرض نسيز التكين انت مسني ومن بعد ديما راه عرض نسيز التكين انت مسني شحال يون في الذمه اكن راه ديا غايا زوايا زريغار لا بعدا رمضاني ساعه الظاهره ما كاين غير زديريين نوكني سوما ثا ولا ما كي رمضان كي لي قاضي ويغ الخبز الفلاني غزلابيا الفلاني كذا غسمه الى يد شحال كيلومتر خاطر الشمس زوني ام زوني يعني افرز سي سي زت النيا اكني تسدو غف صابوطي خدون غف ولا غي سيكلي بولا كني سيكلي بولا كني سنين الامام احمد الناس اللي لقات تحصوهم باللي غمدانا كي يحوج ثموسني كوك سوزرتيس اكثر بوين يقو حواج او تشيس دو السيس يعني غاي نرايتش دوين نرايسو اني ساي نرايتش دوين نرايسو يزمن اسكي حواج جيروس سيني فرزان نار ثلاثة ولكن ثموسني يرتا غوصا يرتو تسرا يرسي كلت يلكا هم بعد اني اسي نكون من اثروا ناكون من غاي مدانن اقول لكم كام ايزري من في الجايك ذري من تسدون مدن عذرا مدن عكون مدن دشو خدمن دشو وينور صفرزن امر ذا راستر نوض كل وقت اديني اعطيك الصحه ويتسميه في امر امرو دي غلا راه امرو وري غربا راه يطيج امرو ري كانرا امرو تسدرني على امرو تسدرني على المحلات تي بورنسن نغاكا هاي غار خاطرش دايما وانه لحب الخير للشديد وتحبون المال حبا جما لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى الثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ولكن سمسني قليل لكن إن شاء الله وكير أمزن سلوتو كريتيك نقد ذاتي إنفسنا إيماننا إيماننا أكل خطير لذلك يمرن ولي انو كني غا يسمس نسيكلي غاكي اني سنيه اطاس ويز يتسكن ازلي بونج يزريمن ولي يزريمن انسك الفرق قال خاطرش مدن ازريم تسموسني دايما الميزان بوذريم زازايان تسموسني خفيفه تسطس ما الا يفكيس الميزان ما الا يفكيس اسال لان ويذون وزن راه ويا كذي سكري زريمن شحال يقولكارن يعني ما كانش لا وإذا كيك سند شو تسموسني يزري منا كيف الجهة تسموسني يتصار في كتابين يصرح حارة مورا يروح مثلا كذا وهكذا يمن أكن لا يلمذ نعم المهم أكن السيني ناس تسموس يزري ما يقول ما اكترى اكتشي أرين غن في اللاس يمانيك اكترى يتقلق في اللاس اكترى يعزر في اللاس اكترى في عسن اكترى في عسن قسم راسي داويت ألا ما اسمه ثلاث نفقط ويا ذي ما رأيي قلجي به ما إلا سوارا ذكرك مدنين كانك شوية أسان ذي أدي فوذي موخر وسان دي يكرن دائما ولكن ثم مسني انت ثالك يعسن كل شيء سكرت الفرق قال وين لكم يعسن ذوين لا تعسن أين لك أكوني خذمن ذوين لا يعني ذوين أكوني سخذمن قال وين لا سخذمن مكون وين وون يدوك البغير وقوين راكو نسخذ من وتسدو وستدو مقلب غير لذلك عباد الله إيهين ربي يسلمذ من هون إيهين يسلمذ إيديش قاع ربي ذا الرسول وربي سبحانه وتعالى ودي خلقالا غامدانا كي بلا المعنى بلا نسوين بلا الحكمة لا سبحاني سبحانه ربي سبحانه يالا رأينا يخذم سوزاليس سيسويس سلقيماس سلمع ناس نكني كانون السينارة نكني كانون السينارة وما لو كان ذي نسن سيلاقي نبض آني سين الحكمة النية إما رو نتي سينارة كلا نقرارا ورت الهارا نغور الصحارة نغور شت آنيني ورن السينارة أكني سنة الملايكة أسمي سنة ربي أقرين أدخل يعني وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. ذا شو سنان؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الملائكة سنت ذا شو ذا زنت مسنية. لذلك إما ريدو أن الماضي تدغر أن دري المذ غاسمي لا تحريك ثفري ونسنت إمرني احتراما له أكن قارن أذ سحب ست قحرخني مثلا أكن سنق الحديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا بما يطلب. سبحان الله. لهذا عباد الله شقعيتي وسلم ذن ونفين في لسات ربي السلاميس يعني نسيك سلم ذن اللوم ينس ويجا اللوم ينس يجاهد غاف يعني غاف الخير يجاس غاف بريز اقعزلن اقومن اقرزن اقونعن اقصوظن افريز قريد دوب نظم ويني قدان ذيس أسي الصي وزارة قرى العالية أسي الصي وزارة قرى سري سعد سري فرح أسي الصي وزارة قرى إيك تحب يا ربي خطوش نفيان فلسة ربي السلاميس ذبريز ربي إيقو تسغري ربي إيديبوين تكتف ربي إيك صغاراي ويرنا سويني سيدي الشقع ربي إيدي قار إيك سكناي إيدي فكان إيدي صوز إيدي بوين إيدي نان إيوكم الدين. الحمد لله ويمثارا يسمسين ألما يقبل غاك الدينك يمدن أكل ملا السومسا يسخلقي ساكل مثلا السومسا ويق حجة الوداع الحجة ثمزواروث تسنقاروث ذيوث كان يقحوج أسق واسو عشرة قل هجرة ينس إميق هجر يقوس ميق هجر سيق مكان المدينة ثوالا مسق واسني بوس عشرة قل هجرة بعد الهجرة نير يسدر مكان ويحوج ذي مدوكاليس ومدوكاليس توالين أم كثل الحج نسن أكنا رد شفون ذيكس أكنا رخذ منها من تسا خاطر شربين يعليث ذمذيان يوكم الدن لبعدان ينسل من يكسن النزل لكن يكسن اللقدراكي يكسن المعنى بونشتكي يعلسن تنسي ذمذيان نسيد الأسوة نسيد القدوة أكني دينا ربي لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويرنان يعليث ذويني قلق أظفرنكم الدين أظفرنكم الدين وفضعنكم الدين ما إلا ذي الصح تحبين ربي ما إلا ذي الصح الدين قفريض ربي ما إلا استيد سنسن سولة ونسن إفغان أكنا رعب ذن ربي إيه نم كلاس عب ذن ماشي كل يوم الرئيس ماشي كل يوم سوينيك شذها ماشي كل يوم سوينيك فغا ماشي كل يوم سوينيك نوها دادغا كل يوم سويني ديسكن ربي ضربي يدي الشرع عن الشرعاكي ويوم ردم دانا كنين راس يظفر ينهز غف كران تغاو سيوين يوم ريثي دسكران تغاو سيوين ينا يسخذ منشتا ينا يسبع طخر اج انشتا وذي والي بنزمة كما يلا سيضوع انا خطير خطر الشراك يجربا يمدان تنويض سكنا كركنا كثير يضاس نكيد المؤمن الى قذير صفة المؤمنين ذيك الى قتل ذيك تشيس يمانيك ذي المؤمن السوليك هذي يرسيك أذلف عائلك يمدان. لذلك كنسينا ربي ألف لاميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لهذا عباد الله إهين الرسول صلى الله عليه وسلم كنا ردي سخطش ربي نيس يا أيها الرسول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أثنى ربي سرسد في لك القرآن يوحيك دي ربي يفكيك دي بلغيث ويبلغيث أكن ما إلا أكن ما إلا أريد جي ويذكرا حشس حشس في الأصل السلام ربي أريد جي ويذكرا. لذلك غيث مثل لذلك إمرا ولي غنشتكي أنيني بلي أرثقرا سنسو ذرثيس أكنا لا يجرب يمدو كاليس أكنا لا يجرب ويذيس دي سلن ويدغيثي دي شقع ربي خاشس نيامس القيامة هذه سقسي ربي الرسل وهذه سقسي ربي القوان الأمم أكنا قارن زعما لناسيون الأمم يالس القوم أكني أردي أردي سفقن بلي نكين إقعوجن ذنكين إذيري ذنكين إقعوصان ذنكين إكفرن يسير د مش قعيك ربين ينير د يسكنار يولهار يمرار ينهير وهكذا نكني كان. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. المهم إلى قد يسين لن كلا القوام ذو الصحيق سكديبن نوى الناس لكتبت ينفع نوى الناس لكتبت يشفع ذك السن نوى الناس لكتبت كير أتي من عيوين غي وظن العذاب يخلال ظنار ستيمس تيمس على تيتشن ذ جهنم ركشمن خاطر شي سكنسن ويذن فيسيون وزم زم الحان أكنق مليح نسكنق الشبح نسان فلسات ربي السلاميس شبحني مسلاينيس أكنق الشبح الرسول صلى الله عليه وسلم السيرينيس الصورينيس ذ كل شيس ويذي مسلاينيس يثمثن شبحن الهان سوان سيز سوزن سن إن يسنيم دوكاليس كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أكل ماو أكيم دانن أكل ملا نسومتا أذكش من أرجل ألا ويني قوهين ألا ويني قومان كتسوى حظو سلبغين أراكش ما نكي غريت من قمانيو ننساو أمزو نسينا يشبع الرسول صلى الله عليه وسلم من هاري قامين من هاري يوهين أكنا ريكش مرج أرجل مدنا كنا ريكش من أرجل نس هذا شو خدمان هذا شو تسكن يعني ذا شو تيوغان تسيق الراحين تسيق الراحين ذو شو ذغان الطعاف ذو زموق تظليس أكنا لك عبذن والسرمن أتقر ذا الجنس والسرمن السرمن أكنا رتس من عظي تمس ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ذو شو عطستا همك بنزمك يا واليس الناس نهي ويني ضعان أسنى ذيك شمال جنس ميلاذ ويني عصان أثنى نسيقوهين نسيقو من أكنا ليكش من الجنس. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذلك عباد الله أكني ودني سامح فيه كان لن خلاك سكديبن أم القوم سيدنا نوح سكدبنت غسما ليقيم تسعى القرون ذو زقن ونسى يتوليه يستهزين ذقس سمسخيرا في اللاس احقرنت ماشي ذكران يسخدمن ماشي ذكري سنان ماشي ذذيا. المهم غسكن أكني سنين سيدنا موسى وكأك القوام أذى الأنبياء سنسن ويا سيدنا موسى ولم تشوس خدم الناس إسرائيل ترموا ذين استعمل نمزون تحبين سيدنا موسى إن صرانيين استعمل نمزون تحبين سيدنا عيسى لو كان ذي تحب سيدنا موسى تياقذي ثغم أبريذيس أكني سينا في أنصلاص المئيوي ذيك إيو ذين متوالك بالمدينة الزمن طهاشور أكيد يساك حديث ابن عباس إني سن داشو ذي المعنى بوين يتخذ من داشو إذينو مكينس داشو تسرينس داشو تسريخينس إني سواكي أذيون واس سوا زاليس أسمين يقسمنا ربين سيدنا موسى ذوي ذي ثغفرا ذوي قلان يذس أم بعد ميد يوزليس ذفيرنسن فرعون وكذي سرداس نسن وكش من قيق البحر ثوالا ما مكسني اسني على ربين البحر نيوم ريث يغلام زون ذا بريد يجم ذاك نعدان ما إلى فرعون ذي سرداس نينس للجنود ينس غرقا هكا إيه يفرح سي كان يزعم بيسنا موسى نوكن إذا غن نفرح سوين شتني ونزعم بيس الشكر إيه ربي سبحانه يزرب لي سكي ديبن وذاين خدمن سلهوى نسن وذاين خدمن الشهوى نسن وذاين خدمن سوين يبغان سوى لا غنسن يعني ماشي زي نسيت يوم الربي أسنين ربي سمعا وطاعة ومغفرة إن حصل تقصير منا خاطئ. إننا سمعنا وعصينا إن يسن سيدنا موسى صنع ربي إنا يا ونزلوا تفو ناس أتتخذنا هزوا ماشي ذكرا يسخذ من وذانت عويرا تقرنت بلا السطاس يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. المهم ولم بلي كريد دينا ربي كذبت قوم نوح المرسلين يعني وليس وينكس كذب نسيو وانتكيد القاعدة حفظمس أي غارين قارين صرانيين تسكذب وينك كفر نسيو وان الرسول يكفر سواك الرسول نكنيون كفرار راس سيدنا عيسى حاشا استغفر الله العظيم نومنيس ونكفر راس سيدنا موسى أبدا أبدا استغفر الله ولا نفرق بين أحد من رسله. ها كان نثني غيث مثل تسن درس مرسلنا أكنا رسخرها نمدن الرسول صلى الله عليه وسلم تسن درس مرسلنا نتمورا كين سلمن أطاس هسن المهم غسما إلى ودكشي من نار أرث نصرانيس هكي قارد المؤتمر سنسن الدعوة سنسن المقرة سنسن غسما إلى ودكشي من نار أرث نصرانيس سكره ما سن الدين قيلان المهم يرتزموا نارا ورتزال الله نارا ورتيلي نارا زين سلمن غسما إلى ولي نارا زين روميين غسما إلى ولي نارا زين نصرانيين سكره ما سن الرسول لكن صلى الله عليه وسلم هكا. لكن البغاء الديني ماشي ذو كذا مثلين نشأت حاجة أخرى إنما أكني مدني القوامة كسكت من سر رسول السن وذاين سيدنا موسى يرومين سيدنا عيسى بكل سخاتور اللي نرى قبرز النيغز ندينا ورخذي من نرى سوينيز نديجا وروغ نرى الوصية سنتني وصا سيدنا عيسى يمسنينا يا إسرائيل. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات والوس البينات لكن قارنوك نسلبرو كلش الأدلة الدلائل والحجج والبراهين الصادقة الساطعة الواضحة الجلية ماشي زين راس نكرر نغذين راس الرض نغذين سرس كفرض ألا مصلت شي ذويني كفر كان. فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك عباد الله أكندنا وليس أكا أكا أكيني غاس ما يلكن أولو من أرى. لذلك ماشي ذو وكذا بسلايم نغد الرسل أسنية مثل قيمة سيسقصير بقرار قال فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. الرسل هل بلغتم هل أديتم هل نصحتم لكن غرق القرآن ولا مش حالك قيم سيدنا موسى أم كي ثوذان وياذ الرسل صلى الله عليه وسلم يمارس ذوني قل كفان قريش يمارس ذو ذي السيني ذي جرحا ذويني ذي قرحا ذويني ذي سبقا يعني قيال الخذي مكي أدي مكي سيدنا موسى أديني رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر كذلك إلى قبل أكود صبرا. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الصابرين يسلم ذن صبر أكني وثا عليه الصلاة والسلام هكذا خطير إيهين إما رايس قصي ربي ألقوا من النوح يبلغوا النوح خطير ربي وغديني ويذكرا لأمزو نسين لو كان يغدي ناس يقيم ونلار أكا أمزو يفر أمزو يغرر أمزو نكا أمزو نكا. الرسول السيني وربي زران سبحانه يعلم سبحانه يعلم سبحانه وتعالى وأكا أنوحت بالغض القوميك سنيزا سن صوزا سن ثمريطا سنهيطا سنيزا سن يذويا سنيزا سن عبد تربي وحذس والشرك ترييزس عبد تربي أكني يكون ديومر سليسلان يعني أترم سيون زيون نون ذولا ونون ذوذما ونون سسر ذلقدر ذل تزدق أكاذ الصفان ذنقا يعني تعب ذم ربك نقار القبائل سوى سطعان ذوانوز إيك نكنا أذب القواعد يقنوان نكنا يك سطع ذوانوز هكي قار القبائلين سعان تسقوا لكي ماشي سلمعنا لسنس البوليتيك نا عمك أكي أكي نرز ولا نكنو أقبائلين كي تسعى وريخنا راني يورق زمن تسعى وريخنا راني يورق زمن تسعى أكي قرا ذرزغ ولا ذكنو غاسم إلا سغلبضي سنغيزي ولكن أوليو دايما يبد غاسم إلا يخنا وبرضي وامزون تسبوذي دق القاعة سرزيزي يغاقروي وذو شي تخدمض ولكن أوليو دايما يبد وين لا يخنون إما لا يخنو قول لغيس دو لغيس أذوليس اللغيس دوليس أمزون سذل الذل يغال بنيك ذلن يخنا يورقز من تسا ولكن والي ثقبيلين يميدو سنغار ربي إيقو خلال أك ناس كنون أك مدن ستطاع سلعزة ذلقدر ذسر جنتي الزوال إمغار نتسمغارين قارن نخنايا خاربين ستطاع ذوالوز أي بكل خضوع وذل خضعنا لله وذلت رقابنا لله طاعة واستجابة خاطش أكنسينا علي بن أبي طالب كفاني عزا أن تكون لي ربا وكفاني شرفا أن تكون لي ربا وكفاني عزا أن أكون لك عبدا فأنت من أريد فاجعلني كما تريد. المهم باختصار يثمثن أن ولين إن سيدنا نوح فلسلم ربي ربي صعر المض بلغاس كذا إن الأمز نسين منه ذو ذري شاذن ذكك منه سعيد ذو ذري شاذن ذكك مثلا إن يس الأمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمة محمد أي غلق دينار بي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي غرثورة كثن مدن أم كرس خرفن أم كرس سغلين أم كرس ويغن أم كرس فرقن غيرين سلمن أم كرس ويغن سامغلين نغنية نغسيكسة نغصورة تنسلمت قل لغن قلدهن نمدن ولكن الحمد لله ربي سبحانه وتعالى أتقيم يعني سين سلمتك يتزقى وسلا ألما ذا سقراء يورث ربي القاعة ذويذي تسلغن أكيم دانن ألما ذا سقراء يرفض ربي القرآن كي وذي يرفض ربي ثمو سنين كي وتكفو الدونيث غفير الخلق يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن تورا نكني إمردني لي غف الإسلام أكنا لنكشم غسمي لس سوزل كنكا أدنيني نكني ربي سبحانه إدي خلقنا الخلق كي ويشق عد الرسل ويسكنسن الحمد لله وسكنني مدن أمكرا عبدن ربي خاطر ششوار ربي يخلق أمدانك المندك نرث يعبد سمحتي غا يثمثن لو كان ذاريني نيغي أمدانك أمكرا سيلي تذر سكينك يزملك دي هدر في الدونيس سيوث المعنى سيو نوزل سيو الصفة ما شاء الله يال ثموسني يال الشي يال لكن قارن سوتسرا يعني مسألة نغير تغوصة يا الشير أكسيد يدرس المعنى سواء كل مخصائص ذا المقومات إنس أسنى ضايا مدان أقلك يد الله يبارك تصنظ أم كراس يدير تصنظ تدرسك المعنى سلو الصبوار المعرفة ينكت والسعس أي مدان دشو تصنظق العبادة الربية نظر باللي كتشي تحصيد باللي ربي سبحانه وتعالى يخلقي كيد ومشي ذا كراس قيمض أتدير ذكرة كان الزمان ويليون على حسب القدر ينس يليون 10 سنين يليون أكثر شوية ويليونك يلوين يدفق القصع بطن يمس قطلام نتع بطن يمس الطلام نتع بطن القاعة أكيد يفكر بالآجال والأقدار نسن ومقادير الحياة نسن ثوذر نسن أكان خطيئا أيها غاري سنين ربي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون سنوى ما سرت سغال مرة ربي أتقل مكن مثل ما ربي سبغان نغور سبغي مرة ثنوان نغور ثنوي مارا غاس ما إلا كون من غاتسر ولمي الموت الموت يوكل يوكل ضربي ملك الموت أرى يطفن أكثر وحين نوان أكا ويرنا أحصوص ولا شيء نريس أركني من عن نغاي نري الرنف اللون المثكي ويتسر ولا ما إلا ثر ولم أتوالي من الموت يزوار يكون داد غان تسر أكني دي مقرن كفري ذمزون أكني سينار بمثلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون لذلك إيه ثغالي نار بغرسي لي إيه غيمدان إذي لقدوني ساكن أكني قبغى ربي وغال ربي سويني قبغى ربي أكدي كربي غيني قبغى زويني سبغيز زوين سرس فرحة زوين سرس صعد رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لذلك عباد الله أكني دينار بق الآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون تشو ذي العبادة غيه أسواليز باللي أتعب ضد ربي سوليك ذي منيك سصفان تزدي ما شاء الله سسر ذي القدر سوين رديني ذوين رد خضمض أكني إقبغى نسا غسمي لك شي تبغي ذكرى أتواليز نسا ورث يبغارا ورث خضم الطارة ما هي العبادة كما عرفها العلماء أكني تيد سبقنن إمسنون أكني تيد صوضن إمسنون أكني تيد سكسن تيد سفغن قوال الربين سبحانه يعني العبادة ذيون ووالك جمعا أطقفان أملحان أوسعان إقلهان إقوان وين يقفغان باب القواعد يقنوان العبادة اسم جامع يجمع يزدين ذي سك إنو مخني بوشو اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه أينك تحب يا ربي ذوينك رضا ربي من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لذلك من أجل عبادة الله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل ويسخدم الناس خاطر الإسلام كيمرا ولي انت الاستسلام لله والإنقياد له وين أري خنون وين أري رنوذ ميس وين أري وغال نرفا بيس أربي سبحانه سوليس يرنا أين دينا ربي أين سيس يوم ربي أين إك بغان ربي وينك خدم دانكيا أن ولي زيغني الإسلامكي يلاد سيسي دي شقع ربي سيدنا نوح سيسي دي شقع ربي سيدنا إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل سي سيدي شقع ربي ويا سيدنا عيسى أي اسمس حذر تستنوم باللي راكني إقارن تورا استغفر الله أتسوالي سمسكي تسامغر سمحتي نبغى ما غزريغ وتغرارة أتسوالي مسجل الانترنت أقد سكننا الجيا لا فاضمة ومسكي تتهضر أثناء يسنو محمد دي مور متنو خلاص يلي مور يعني ويضله ذور السينارة أمزون خلاص أيو أول تمام محمد يموت صلى الله عليه وسلم لكن ربي سن محمد ذور يموثرة ومدن مشيذ محمد صلى الله عليه وسلم إذي عبدن عبدن ربي سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أي غارت ورغيس غاسم إلى سيدنا عيسى غاسة أندى سنة ربي أي غاري الساميل لو كانت سنان تموسني أي غارين يعني وما مثل استغفر الله حشس سيدنا عيسى حشس أبدا ما عيسى نسريج في كناية ذويا نسيخ يا أمة الله يا أصمتوث ميلة صمتوث يطلي الصح من هم دينا نشتكي عندي صلى الله نشتكي سكنا متي ديمام ويتيم وشوها ويذيم ذيزن ويذي سفران زيك سلمانا غير تتسكني مولانا سلمعنا غير تسيد تدرني مولانا عندي صلى الله عليه وسلم اشتكي هذا الصعوالي تسمي قموث الرسول صلى الله عليه وسلم نكنيسين سلمن نسحب الرسول كثر بوين نسحب مولانا نسحب الرسول صلى الله عليه وسلم كثر بوين نسحب إيماننا نسحب الرسول صلى الله عليه وسلم خاطر شد ربيع ديومر نسوان اشتني والمحبة تسكيق الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، وفي رواية حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وأويذ نفسي نس أتحب أكثر. ولكن ولي تسمق موث الرسول صلى الله عليه وسلم أعتصن بالدين الصحابة ورمين نرب ليموث، ورمين نرب ليموث. ولاش الغلوق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وياذ المحبة ينس سديانة سطاع سوين دين ربي شحال بونيك تحبين زعم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه السبدع البدع ذو الخرافات. ألم يعلن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمزون ثم كانت لا لعله تصدر انتي دكتر ربي سبحانه. أنا بيقولي تحب برا نشتكي، أنا بيقولي تحب برا إلو ما ينس ينسلما أصدروا يدسنا كنيسة ذراذي نصرانيين إقرف ذن سيدنا عيسى. ألم يتعلن ذا شريك ذو ربي سبحانه؟ حاشس حاشس، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا، وحاشا لسيدنا عيسى أبدا أبدا. سيدنا عيسى وسني لا نشتكي إن ياسن عبد ربي ذو ربي ثون وسني لا نعلثي. ولكن سي عقن تضطلالة سي درغت بولاوند وشو زغن مشي ذينيك سهل نا يسمثل لا علينا. المهم أن ولين الرسول صلى الله عليه وسلم ويذ ضز كس وريجو وزرغي مدنا كنرات فن ذكس أمزو نسكرين البركة استغفر الله نغا ذي روحة ذي سوذن لا نغا تأسزين لا سعيدة سلمظ فلاس أتعديدة سلمظ فلاس. أبي بكر عمر رضي الله عنهما مثلا هاتسم وخلاص ويذ دعوة ثمارة الضعوض استقبل القبلة وتستقبل لها أزكى الرسول صلى الله عليه وسلم وتدعو غسمي لزربي غيث ضعي غسمي لزربي غيث طلب غسمي لزربي يعني الحقيقة يعني أوليك دعوتك إربي وحده سبحانه. ولكن أريد جزارة أتستقبل يعني أتستوجه أترضو ذميك أروزك سايغر أكني وريت سيلا رسيون وذم غير شرعي خاطرش أمزو ناقلي كي تستبريك لسوانشتنيا توصل لسوانشتنيا وتخضمض أي نور من الله راذي الشرع خاطرش الدعوة في ربي أتي لي خالصة خالصة له قصدا تعبيرا كلش. هكذا الدعاء هو العبادة أكني دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا علينا. إيه ينسنا كني دين حديث عمر بن الخطاب لا يقول حديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. نغلا تتخذ قبر عيدا دوس أطس ليس فغادي نعكنك باللي الإسلام الحمد لله يا رب العالمين أكني دين مثنا يعني الإسلام الحقيقة ذو الدين نوكل الرسل إمارا ولي حقا الرسل اللات لكون جعلنا منكم شرعة ومنهاجا الشرائع بحسب الأقوام أتيني. ولكن العقيدة ولكن الدين ذيو أكدينهم واحد وأمهاتهم شتى أبناء لعلات. ديننا واحد وأمهاتنا شتى. دينهم واحد وهو أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أكنسينا ربي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بإبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا عباد الله. لذلك إذن أنولي انغثر بأن الإسلام سيدي شقع ربي سبحانه وتعالى الرسل جميعا. ممكن كوريغ وراغ يعني بعض الآيات أرادي سكنن يعني حقيقة الإسلام سوالا باللين يسمس سمحتي باختصار خاطر صعيغة بريض الشرق يعني. لذلك ممكن جدا نختصر يعني وتعطي الغار طاس طاس المحاضرة كي ويز بلاون داغن أثني يحمل الحال شوية. المهم إمارة نوالي بلي ويظن فيهم فلس ربي السلاميس يدي شقع ربي سبحانه وتعالى يشقعيتي دلان بيث ذكني اللان يتشقعيتي دربي يالن فيه القوميس سوذم أنقما ذاك القارنا بوجه خاص. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وإلى كذا أخاهم كذا إلى غير ذلك. فبعثت إلى الناس كافة يشقع ربي سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم محمدا إلى الناس كافة كريسينا ربي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيه غلاقة يسمة وكين هذه دعوة وهذا بيان وهذا بيان للناس يعني إلى قلولين باللي وينيك سنن وينيك سلان الرسول صلى الله عليه وسلم برسالته هكذا يزرار ويرنا يوهين أذي لذي نسلن أثني عم ذي منيسك نريك شمرت عياذا بالله ذو ذاي نظن صراني نغيليث ذا شوث إلى قد يمن صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أفريذي قار نار الجنس أفريذي قصواظ نار الجنس ذا أفريذنا الرسول صلى الله عليه وسلم إِنَّ رَبِّي وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. عبد الله بن مسعود ينادي ونوسل الرسول صلى الله عليه وسلم يقيم كان كان يتفدم زون ذكرى يسكر علم القاعة يعلمك علم ذقاعة إيناد هذا سبيل الله أمزون يعذل أبرد ربي يعذل لكن يعذل يعني أين يعلم أعلم كين يسكراك القاعة يعلق ثمان وعلم النين ثم سيف وثم سزمات أطس الخطوط تكن ذاغن إيناد وهذه سبل الشيطان وكذي برذان الشيطان أمزون حذر ثثن الشيطان أكون يغور الشيطان ذي سكد في اللون الشيطان أون تسخدم الشيطان أون يزين أون يشبح تماس ألا ما يغريكم يضريكم ثم بعد ذلك يتبرزقون كمثل الشيطان إذ قال لسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. لذلك حذرت ومعد يغرف ليس الآية مكينية المعنى سيتمثل أبرذيك صواظ نكنسي نار بي قليا نايضنين قليا سورس يوسف الآية يدنو درق سورس الأنعام فالآية سورس يوسف يسينا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إلى قنس دوابري ذكي أسن يمس القيامة وذيك خضان وذيك فغان وذيك طخران وذيك قمن أكنا راغنا بريضنا الرسول لازم دمن وقرث نفع الدماء أد سروين قول نفع عني مطاوين أد ستعرفن قول ينفع وستعرفك إنسان خلاص أي غار خاطر شدوني الزخام قالت خذمام ولاش لقس الجزاء الداخل الزخام قالت أفهم الجزاء أنوين ولاش أكيني غار ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. لا بعد الله خارف يا عباد الله. لذلك عباد الله أكني ديوسك لا يذجلس أنت يا أنت مسند كان الوقت شوية يوث قنتي دينار بسبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استغفر الله العظيم ينضرب بمثلا قال لنا غسلنا النسيس ثلاثة سمحتي فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. في ثلاثة ثين قدنا ربي وليس ذا شو غير الدينين ذا شريف ويستند أصفر بردنا رسول صلى الله عليه وسلم أحي قار ذا شو محمد ذاك استغفر الله صلى الله عليه وسلم ها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ماشي كنكا المهم أكيد شو ذكا أسنى مس القيامة ما عاد سندمض ولكن أتأكد الأرى تغزاز غسانيك أتكرشتك قسميك في الندمة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلت ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. أمر ذي الدغارة فلانية نسيت يسخذ من إن يدشو ذا محمد ذاك الحاشا صلى الله عليه وسلم ذا شو يسكر هيث يعني يكسي يكس القدر القدر يسخف بولي. أمزون يريث ذا بنادم كنكا زيغني ماشيز من ولا كنكا ذوين قرد نشفو ذوين قران ظفار ذوين اران ضوع قزوري ذي سران الحوم قصغر ذي سران الدو قسما سران الليغ هكا خاطر زيغني ويني ذي ضوعا أثان يومن صربي سيذتس أكني سينا ربي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إنس الحسن البصري زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية، امتحنهم واختبرهم الله بهذه الآية. تحب مربي ظفرس الرسول صلى الله عليه وسلم ما إلا تظفر ما تحب يمتصح أتغ مواليس ما إلا تسكد ديفم أدبين هكذا. لذلك عباد الله بنزم كن غذي يندم يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. خطر شاشو غارك ندوشك الحديث المرء على دين خليله، أكني قال القبيل حذرث أو نعجبني يسغان سلف سن يلسان خطرش يسغين غسمه اللبساس يعني اللبساس تشفح وتشيس ضمير ذو صحشة ثون يسغين غسمه اللبساس تشفح أكن قارن ولكن دشو قسي صحشة ثون ألا الجفنية أي نقلان ضمير ذو صحشة ثون. لذلك المعنس بنزم يا ليتني لما اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. إيه مع ناس يتمثل نكني أكني ثلاث مغارثني أكني قلاو مغارني عم أتوالا الجي لكن تورا شوية شغل ودفذيغ ستغوري ستمسني إلا قوت وتجري مانيك غسمي لتقارض ميتغوريني وبابا غايو يا أمزل يسعوى ذي الهضور مبلا المعنى. ملأ الدنيا صراخا بكلام لا يعيه يا له من ببغاء عقله في أذنيه. ونسحب بارا ثغوري البوذي خاطش تراقا نتساو تولي مدلك قارن سنظهرون لكن قارن ينوى عربي عمر السوق لكن قال قبيل زيكني أمرز الهضور مشكل ولكن أعرب ماشي العربية يعني من رديكش من فران يستمدين أتوالي تسل مدناك السمديث النغس لقدرس السرس المحاذرة نسى مسكينة من الأعراب الزيكنيك الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم سوالم لا علينا. المهم نبغى كنيسينا إما راي غر يزرع خطة شقراء قيون الوقت يثمثن سامح سيئ ما يلاغور يعني كنيسينا بن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم كتشيت ولاني سامح سيئ إما ردياس سوالم بلي غير رومين كل وقت سنين الاستعمار ماشي الاستعمار ويد الاستعمار المعنى ينس لسونس ينس مشاكل يرومين تحبي تسكل جود موكيع نا لي تيرم تحبي نداوين الحاجه نسد المطره بصح تيدي وسيون وسيون يسن امزون دقس المنفعه كتقلي كي تحصو لي تمس صرايك مساكي قال لا عليك امزون يوكر حضره يقولوا منا سنا لا علينا. المهم إمارة والد كشي جون ماري دالي يكتب ثا كتاب ولا القبائل نعم نسيك سن القبائل ماشي حاش مدي بوض لو باراكيني يعني قارن جون ماري دالي يكتب يون ديك إلا قاس من قلات يونوا إلين دي سامحتي إلين دي يوسد يون ينايد الشيخ نسكال دوران جدي فلاني ومن بعد الناس زرت تاكين جدي ساكن ويا تساكي تسكين قال بقايا من التنصير تنصير راه تخدم لو بار الاب فلاني والاب فلاني نكني بغا لا تجي تا كان نجديد جديد جدي غاسمي الا غادي يلي جدي سني ون كان ام دون العرش شاك وتعلم جدي السن سجدي ساكن وكل صغور الناس القبيل صح ينوض من ان شاء الله هاتسي لي المحاضره في تجديث بمعناها الشرعي وضوابطها لا علينا لكن بغي غير ما يدينا جدي ينيد والله هذا الصح الشيخ ناس ولي اذا شد المعنى جدي احق جدي فلان ناس هذا غلط ناس ظلم ام كيخس خسرا ويزيم سلينا تقبيليس ويتسمو سلينا تقبيليس خسر ناقص ماشي زعما شتا كيبغي فغيون السلانغيست يعني المشهور سالم شاكر يكتب قلقق المقدمه ينسى خاطرش المهم لا علينا يند اتشكر عطاس لو بار جون ماري دالي يسلم ذن سامازيغ ولا من العماله كي تسيلي امزوني مولاني فوق سلم ذن راه يماك تسيك جديك منه ذا غنوك سلم ذن راه يوسد اي غار خاتك فرنسا يقلع الا قاسيني غير فرنسا صيد الخير فلانا فرنسا والسعاره الخير ماشي ذو من الخير جماغي ولكن سلمت كويس المهم لا علينا غادي نير ايمين القبائل وليس الاسلام اي ما رايكش مرولي قسن النير قسن النير يسنن مد ما شاء الله شو الدين سوالا باللي 1830 يمدكش من فرنسا تكشمد سنات سن لنواع العساكر إسر ذا سن لأنه ويديك سان السلاح إقبانن لأنه ويديك سان السلاح والنفنارة ساكيد لكن قال وسائل خفية ووسائل ظاهرة جلية سان الوسائل والنفنارة قال الوسائل والنفنارة مزونا دي سيد الطبيب هذه ساكي عيون هذه الصداقة المقصود ماشي الصداقة نيس دونو شيء يجب كاغروم كشيف كاس الدينيك لا علينا لكن فاب ددرا كان كاس سلمغاولة إما رادينيغ مثلا كران تدات مشي معلش حاشي سادرتني ويا ذاكي قفريحة ويا ذا قشمينيغ ناغ مثلا قفقايس ناغ قاسي على ناغ قيغي العلي إلى غير ذلك وكيما كان ممكن أن وليون الوجه كان كوما شاظن المهم ولما إمرني فرصة تقولي تسن إمين مدن اللوزن حفان عران وحواجن مساكيث تسك نسن أرنو نسن لا بعد عنون ثوذرين النين جيك شاذ الفقر جيك شاذ نيقا إمغفان ذي ملوزع إيه يفكيس وين لبار نين يقيمين تسني تسكن فكاسي فلانيا فكاسي محمد رزقي فكاسي عبد الله فكاسي محمد مقران فكاسي محمد مزيان فكاسي وكا فكاسي يفكيس نك هي نويس داين يمسني فكا مثلا اغرو مني نغلب سني اسفك الدين السن وذوين الدينين خاطئ يا مثل ماشي على كرشو خلي عرشو خاطئ ساكي قال جين تورا غيسلا وما الجين زيك انا الرز ولا نكنو انا الرز ولا نكنو نحن غير ربي اتقيمي ربي وملعب ذملك غاس ما يليف كايد سينغ صحاك دونيس ذو السان اسفلين اسفلك اسينكي اسيكتير وتلك الايام نداولها بين الناس قانو يذبب نتسجي تحواجنا خاطئ ما تدريش العاطي هو الله سبحانه وتعالى المهم حضرت الموت امغاركي غاسني مثلا محمد نافلانيا تحضري سيد الموت يتمتاث وزلن غورس أرو مرافض النين ناسا ثنفلاني يتمتاث يوفكتي تسلسل أينك خدم يجاس أكن ذي ولي أمكن يموت وكي ناف لا إله إلا الله نافسين لبار لما ندري سيد يولس يتواهي غكا مع ناس لوش مع ناس لا إله إلا الله وكيد الإسلام Mais qu'est-ce que tu fais, mon vieux? Mais vous n'êtes pas musulman, vous êtes chrétien comme nous, taf, taf, taf. Il y a un ami qui faut que l'on adore. أكنا خطيا ناك ديني فأكا إنساوي الناس الشر ذا الشر ربي ذا ربي خلاص ما قل ودل ورغرنا راه يلساو نسن غران ولا غنسن ناقص مغارت إني أكني توالم لبعد في مغاري توالم ساكيت ورغري تلكني يغراني القزن خاشي القزن تسفغن قارن كلش القليل أن درسها في صمغار تغرى المهم لا علينا إما رسولي صمغار سنيا كنت في كيس مرابط الطنية تفرنايا ساكا صمغار سنيا صمغار سنيا تبغى تسعجل خلاص تبغى أتشرف صمتو ساكي ميلي زين خاش سوالي صلى وسنرد زلارة سوالي تضعو ربي ربي راك حمزة ربي فين يدفكي ربي راك حمزة صمتو ساكي يدفكي ذاكي يدبوي ذاكي تفكي تلقي متكي سوالي تبغى تجربي تيون واس سنسا صمغار ذا شردي نظهي ما عساكي أن تقولي في مثلا ذا شردي أي اللي كمية صمتو تسحنينان تسملحان تصدق ذهت سوهت كذا كذا كذا الشكري سيد ما تشي ذكرا نوك نسلق بايل تولى أسخذ مذكر الخير أكيد يركز سنميث الشكر تأكيد اللي قدر نزيك شي ديون وسيس خدمت نسا أسق وسكام نسا كي الشكر ميال سيكا ذكرا كي دي ماقر أوينا أعطيك الصحة فوسنية أوينا ذي باك ربي فوسنية يعني أسني خدم فوسنة مثلا مثلا المهم لا علينا تبغى تجربي ثنيس دي شوك ميخصا ناغذا شو تسرامض ناغذا شو تسمنيه ذاك نقارن أمس خدمة تشدهات تحبيت تسرامض لو كان رات صعود ناغمس خدمة نكيا أي تيب طلبة صغوريا ثنيس سايلي لو كان داريت أريت خدمة ديو تغاو سانا كان إما رمسا غاد استهنيه غاد استرح يعني ما كسر الراحة إنه أرد أرمسة ويند استهني خلاص ثم توصلني دين سنيس هتسوهات أمزون نسني شبيك لبيك ما تطلبينه بين يديك استغفر الله يا يعني أمزون سنيس تشت سنيس يوت كان تغوصة يوت نتغوصة كان سنيس طلبيت سيديني سيد أمسيد خدمة سنيس سيلي نكي بغي يوت نتغوصة خدمة لو كان دارت هيني لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا استهلية إميرني ضرط الشو لهذا عباد الله أنولي باللي دينك الإسلام إما ريكشم قول بنذم وسيفرز أولني وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون نختم إذن عباد الله الدعوة التي تنجي من النار وتدخل صاحبها بإذن الله تعصمه من النار وتدخله الجنة هي دعوة الإسلام هكذا الإسلام يجعل ربي سبحانه وتعالى قال أي غار شي مرة صغرز باللي ربي يبغى دينك يكفر يبغى يسنتي مدن ذوينك الشراعي مدن ذوين سيقو مر مدن ذوين يجعل الدين رزفرناك مدن سمثا إن يسن إن الدين عند الله الإسلام إن دا اليوم الإسلام كيني ما شاء الله إلا تقول وقت مثلا الأنبياء تقول أوقات الأنبياء ألا ماذا وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يكمل سيد ربي هكذا بهذه الشريعة وهذه الأحكام وكلش وجعله دينا لكن قال أو أمر به الناس جميعا وألزم الناس به جميعا وجعله دينا يجب عليهم اتباعه وينبغي عليهم كذلك الإيمان به والعمل به وأن يتسموا به ويذي اسميك لقتل ذين سلم أتنذنك ذين سلم وما نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن عقيدة خالصة وأعمال صالحة هذه يعني يومن صربي وحذس ويرناغ يظفر الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هكا ولذلك ربي يناد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لا ينكيني ويذو ذين سامح فيه وذين كل وقت سيدنا عمر كل وقت عمر بن الخطاب غران لا ينكيني يسك صحيح البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصان هناك كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة يعني صحيح البخاري يسد يتربع بوذين وسندر عمر بن الخطاب وفي روايه يونو ارغاز تيوتر بحث وسندر غورسك ارغاز زكي قرنس كعب الاحبار. يعني مثلا ان رجلا جاء الى عمر معه لفيف من اهل الكتاب لا علينا ايه يمد سنار عمر بن الخطاب شو سنان ايه في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت وليس آية في كتابكم أي في قرآنكم تقرؤونها أي أنتم معشر المسلمين في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. معناه اليهود يعلمون أنهم على باطل، النصارى يدركون أنهم على باطل، كل الناس غير المسلمين يعلم غير المسلمين يعلمون أنهم على باطل. أي غرور قرن رب لقرار الباطل لا مولاش الخير قيل لانو يذير مين يعني إيمان أحسن لما قرآن نسن غير مسلم ونسن لكن أجزن لو كان مدن السن أسن بعزن والخير أمز وش من الخير المصالح حكيم قيلان ذي الجاه كين ذي السمعه كين وشو ذا غن اسني روح من اسباب من يعني من اسباب مخالفه الهوى للحق قوينك تتجنب نزم اذي سين الحق ولكن ورثي الطفرارا ولكن ورثي تعريف رئيس ولكن ورثي قرار بلي الصح وكي يوجد لو كان مدن اكنك خدم هرقل مثلا هرقل تولم يزرع باللي ذي الحق ولكن يبغى غادي يجرب القومينس يبغى غادي يجرب القومينس يمسنينا بلي دعوة الرسول ذي الحق وكذا وكذا يولا سمكيرو نكفل لس خاطر هنا ياسن فغير كان راك نجربا بلا قولي كوني ذي الصح تطفم قديانا نوين بلا قولي كوني ذي الصح ولي ثلج امك كتشي نفسي انك ناقوليك ناق في خاصة نفسك يعني زداخليك ثم نضيس ولكن يميس والا ذوي ذيك الطفر قارنك حذر نكني غور نومي نرى ما إلا ثم نضيس أقلان في الرزيك ما إلا ثم نضيس أقلان نفغي يعني يتصغر فيك نفغي الملينك خاطي أسيني خاطي هاك ناس دو يذون غاس ما إلا ذي الحق ولكن أكن دينا فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة. المهم باختصار ونثني الناس لاتخذنا يوم نزولها عيدا يذين الناس سلمان أن يهودا قالت لسلمان إن نبيكم يعني زرانا يتمثل تورا نكني غشو غير تورا تكون أتوالي ذكران يعني كران كنسل من نعم من ذرية المسلمين نعم من أبناء المسلمين للأسف الشديد تعاوزن دي خلال تهدورين ذو الباطل ذو الكفر هكي قارلوا ولاش تقص الإسلام هكي ولاش قارلوا يا حبيبي فكيدوا لك ماشي تصمزوغ سيسكان فكيدوا لك ذو اللغيك هكي تسكناهم بعد هكي نسينا وينا ما يلاز الصحنا ما يلا ماشي الصح ما يلاز نيز ماشي الصح اختي تيوغن قوى اللغيك ناغي تيوغن قوليك ذاوين اللغيك مليح ذاوين قوليك مليح ومبعد وغال ضرورين أسوالي ذو الحالة غام كيس الله هكذا خطير. ولذلك عباد الله يمردنيني نكني وبنزم اني غيسيني سلمان اثاني في غاكي غي مدش قاع ربين يسلم ذاون يصحف ذاون يال تغوسا يال الشيء ذا شو ذاهم الناس انو يذم كريز قرب نزم من تسع ان نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراء يعني حتى قضاء الحاجة وذ الصحة يتمثل وليس الفقهاء في كتاب قضاء الحاجة. لذلك يختمس ربي سيوت الآية أن يظنين مدام ربي يفكي يقدر الإسلام شريعة وعقيدة يفكي يقدر الإسلام سوى كل أحكام ينس قل أخلاق ينس قل عبادات ينس قل أحكام ينس كل أمر بالأمور ينس وليغ يفكثيد ذي الحكمة ذي المعنى سوى الزليس ذي القدريس ذي الحديس ذي النفعيس ذي كل شيء من الخير ما شاء الله بجلاله وكماله وجماله سبحان الله العظيم ويزم دنكي نيسن ويزم كرز قرب ما منتسى يسكنون الرسول صلى الله عليه وسلم المعناس أكني سينا سلمان أجل نهان النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستقبل أو أن نستنجي بميامننا أو برجيع أو برجيع أو عظم أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار معناه أداب قضاء الحاجة. فكيف بالأمور الأخرى؟ والقضايا والمسائل والأحكام الأخرى. لذلك ربي سبحانه وتعالى يبنى سودرة نبنزم، يبنى الحياة نبنزم، يبنى الديانة نبنزم، غاف الإخلاص لله، لله سبحانه كالدين ربي. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكذلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربي مثلا يناد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليس حسن ربي دينا نشتكي يناد: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وين ريض فرن الدين غير الإسلام أثنوث أكيني أقمى دينا شاضت خاطئين كان الدين قلان ربي ند إن الدين عند الله الإسلام فقط، لا غير، لا غير، لا أكثر من دين الإسلام ولا غير دين الإسلام. هكا زيد: ومن يبتغي يريد يهوى يشتهي يتبع غير دين الإسلام فلن يقبل منه. أثناء سنة مس القيامة أذي في منس قسم السوء العياذ بالله. أي غار كان ينايخ ربي فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ليس من المفلحين وليس من الفائزين، إنما هو من الخاسرين والهالكين عياذا بالله. لذلك عباد الله يمكن الأخ يعني الله يبارك، فالإسلام يعني دين ومطلب الأمم جميعا دصح سيسي دي شقع ربي أنوالي. ما ممكن لو كان أنوالي مثلا الآيات أسوالي سيدنا نوح أكن الدين ربي سبحانه وتعالى مثلا: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كبر عليكم تذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليه غمة ثم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون ألم غسنين فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. حسن هي سيدنا نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. سيدنا إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن بعد ينايخ: ومن يرغب عن ملة إبراهيم. هذا حسن الملة وزين قرنك إبراهيم نكن سكيك إبراهيم ألا ما يسنان إبراهيم ذو زي منكني إنصرانيين إن الناس إبراهيم ذو زي نصراني غم نكني نكني غنيني ما إلا ذو الصح تحبهم إبراهيم، ما إلا ذو الصح قودرم إبراهيم، ما إلا ذو الصح تسكيم إبراهيم عليه السلام إلي كونكني قلنسا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه نخطي وهذا النبي والذين آمنوا هكذا خطئ. ولذلك يند: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. واستكسق وصوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، دين الإسلام، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهكذا سبحان الله العظيم. كذلك يعقوب: أم كنتم شهداء. هو دين يعقوب، ها دين يعقوب، وبه أوصى ذريته وبه اختبر ذريته وتركه تركة وتركه عهدا وتركه دعوة وتركه دينا، كذلك ليدعو كذلك ذريتهم وأقوامهم إليه وينشروه وينصروه. كذلك عباد الله: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، إلها واحدا لا شريك له، لا ابن له ولا صاحبة له ولا ند له ولا نظير له ولا شريك له، مخلصين له الدين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهكذا عباد الله هي أنسين، يعني كذلك كان دعوة لوط ودعوة يوسف ودعوة موسى نخطيب ودعوة قوم موسى ويد الصحراء ويد فرعون فرعون اسمي غيثيد دوساس اسمي غرق ذاين وما زيخني مش يعني وقبل عسيني ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى نضو شقا أسميك فرز الحق ولش ولزمراث ينكر آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل آمنت برب موسى وهارون لكن الإيمان ورسلنا عند لحظة الغرغرة عند لحظة الموت نخطئ إلى التوبة أن تكون قبل ذلك إن الله يقبل توبة العبد مالا خلاص فلما رأوا بأسنا نختها خلاص هي ولذلك إلى قديس بنزم أنشتا وكذلك هو دعوة سيدنا عيسى عليه السلام نختها دعوة سيدنا عيسى عليه السلام ودعوة الأنبياء جميعا القرآن الكريم يتمثل وريجي ويذكرا وريجي ويتسمسل يسبق نغد نكنين وقلقرا أمزنا نتسو نغن نكر نستغفر العظيم نغنزور خطئ لا بدن التزوير ماشي حشوي ذي تزوير كتابة ويا تزوير ماشي النقول ويا الأصول ذي العقول سيلي التزوير أكسي دي غرك نتسوى كتب ولكن أكتف سر على خلافي فوينيك سوى كتب خاش الأسلوب كي لا ثورة أكسي دي غر أياكني أكي قاب صعب شاكي تفسيري ناس هم كي تفسيري ناس وليس القاديانية القاديانية وكي ديوت طائفة كافرة طائفة غير يعني خارجة من الملة الإنشاء التأسيس قال وقت نجي الغزو من بريطانيا القارة للهند سكرت القاديانية غاكية وين سيدي نشأن مؤسس القاديانية الميرزا غلام أحمد القادياني المهم وفي نظم مكينية وتولم اليهود حقد اليهود على الدين تولم وزين حقد الإنجليز تمثل هذا الحقد اليهودي نخاطع تزرع منه المهم دايما الكفار أو إذا كانت سويغن الدين ابتداء سويغن الدين هم بعض مذابيهم أذ اختلقا أذ لفقا أذ لمقا وأذ زوقا لكن قارن أذ شبحا خاطر ساكن قال القبيل شبحا سيوغنجا هذا يشبيح ويا ذا غنجا لو كانت شبحت كان كذا يغال مزون ماشي ذا غنجا ذا شوس لهذا سكرند القاد يعني يهكيني والي يعني سمغاولة كان كسل عجل لكن قارن باختصار ضغن يار أين سي إذن ديبوين يدعي النبوة أسنيني باللين الرسول يا محمد صلى الله عليه وسلم يعني أسنيني الرسول مش هذا نسا خاتم الأنبياء والمرسلين صح نسا أشرف الأنبياء وأفضل الأنبياء والمرسل وكذا وكذا ولكن ليس آخر الأنبياء ليس هو خاتم الأنبياء قد يأتي من بعده نبي أو رسول بعد مثلا سنين يهود يتني ربي الند مثلا صغرت الآية الكريمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أخي ما معنى خاتم النبيين وليس أخي قال معنا زينتهم هو زينتهم هو أجملهم وأفضلهم وكذا هم ذلك الشيء ذا شيء نستينيه أستنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أمزو أستنى أمو كذا أقدر لك يوم يود يارو غلط تغرضك شي خيرس هذه سوس مستغفر الله أنت أسيني مثلا حديث علي يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى ألا ما يسيني مثلا غير أنه لا نبي بعدي باللغة العربية بعدي وبايض البعدية مش المعية لا القبلية ولا المعية بل البعدية يعني بعدي الزفيري عاقبي وهكذا أنت أسيني هذه البعدية لغة تقرأ بعد ولكنه في تفسر مع كما كان مع موسى هارون وهكذا التحريف فهذه نغ تحريفك ماشي دائما في الكتابة يزمر في التفسير وهو التأويل الفاسد وهو التفسير غير الصائب غير الصحيح لهذا عباد الله نكن غمرا نظر غمرا نغى القرآنك الكريم ونغر السنة النبوية الشريفة أكنر ننجو وكنر نمنع التأويلات الفاسدة ذي التفسيرات المنحرفة ذي التصورات الزائفة ذي العقائد الباطلة ذي الشيغون اللي راي صحة أمكن نخدم ننحمد ربي يفكي يغديون المنهج أنا ظفر أين في لن فلس السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أكنسين مالك وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كيف كان أولها؟ هكذا قارن قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وود فسرنا ولني أكنس انت فسر الرسول صلى الله عليه وسلم منوك حافظنا ينقي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذي الصحابة منوك حافظن في الصحابة العلم السنة كنسينا مجاهد بن جبر عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أوقفه عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت أكيلان والحمد لله. ولذلك كنيسينا وسيسرخت ما إن شاء الله كنيسينا ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأصلحها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم قدرهم وفضلهم. ألما إدنا إنهم كانوا على الهدى المستقيم. لكن سن الأوزاعي اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسع كما وسعهم. غادي نير الإسلام والحمد لله أين قلا قد مدن إمولانيس خاتش ولد صح إمولانيس وحقا كان بإمكان أددرى بعض شهادات التيمونياج بعض شهادات نزهاء بصورة نسبية للمفكرين يعني أكنسنا سيغريد هانك أكنسنا موريس بيكاي أكنسنا فانسون مونتي أكنسنا ولا يعني استعرفن بأن الإسلام شريعة الله ماشي الشريعة بنظم. لو كان دينيك خدم بنظم لو كان هذا يلدقس النقصان هذا يلدقس الخلل هذا يلدقس الخطل هذا يلدقس الخطأ هذا يلدقس العلل هذا يلدقس النقصان. ولكن هذه شريعة الله الشيء الذي أكمله الله هو حق كامل في أحكامه وحكمه وقواعده ونصوصه وأدلته ومقاصده وشعائره وشرائعه في حكمته البالغة البليغة ومقاصده الجامعة النافعة ونصوصه الدائمة القائمة العائمة يصلح بل يصلح ليس فقط يصلح بل يصلح كذلك الناس على اختلاف الزمان والمكان. أرثرة مستجدات قضايا عصرية مستجدات حديثة أمور معقدة مدن توحذن دكسنت أخي قالوا أول إسلام وريس على الحل يسمسل تكيم ولاش قال إسلام الجواب غابوس قسينا كيم ولاش قال إسلام أصلا ماشي مشكل الرزكاني المولاني سوت روح عركاني من ولا لا تسأل فقط كل من هب ودب ينضرب بي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ينضرب بي. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. السر إقفكار بالإسلام زلقدر إقفكار بالإسلام ماشي ذكرى أرياض غسمة لصغريض وصديض أتفضار يضاء وما أتيت يا عبد الله من العلم إلا الشيء القليل. وليس الإسلام بعزائمه ورخصه ويض رخص الدين يفقد العزائم مشاك مدن زمرن لات لحظات الشدة لات لحظات العجز لات لحظات الحرج لات لحظات الضعف لات لحظات الخوف. هل يستوي تستوي لحظات الخوف مع الأمن ولحظات القوة مع الضعف ولحظات العسر مع اليسر ولحظات المنشط مع المكره لا تختلف. مثلا فالإسلام أخيفك أكني وينونز مرارا وليس أظم مثلا أظم ذو الوجب لك تزمض أو نيك زمرن أو نقبل غن يعني البالغ والعاقل كذا المكلف واجب عليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أزل نمغار المستكيس وزمير نرى بغانا الزمن شحال دوين غاسم إلى طبيب ناس أو ناس حضرات زمضة لهلاكيك إلى قس فبيس أذي تشيال تسويث أذي السود ويال تسويث هكي قرم كثروة قلع مرثي وتشيخ ولد تشا أم كثروة قلع مرثي وتشا قلع مرثي وتشا أسنت ربي أفافا ربي غيت سليثي بورا بلاثي سورة ربي غيت سكد الرخص إن ميد فك ميدك للايا ما يلثني مدربي ذنان سمعا وطاعتم بصح إني تقارب كل وين وسزمير غارة وقذع لو كان غلطم وقذع لو كان الحنة يتسعم في الليل وقذع لو كان يزوية أسنة ذينا دربي. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وين وزمير غارة مسكين زعم غرام قران ناتسام غرسام قران ناغويني قهلك الهلاك المرض المزمن مرض كرونيك نقارن يسعى سابورت هذي وذي يفكر فيا لس سير مترا يتشقل لنا غنغبون يعني أسوالي ذو الرخص أخي قال الرخص كنين وقذر لو كانوا سعوا تاران لاجر نعم وسو قذارا العزيمة ضربتي دبكان الرخصة ضربتي دبكان. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصي. وهكذا دواليك أغي وفق ربي غيسر وغي أيس مثلا استغفر الله نقول لك الله يبارك فيك يعني غير فقر ربي غير مثلك نرى ان المز دناكني وسع وسن السين اكني وسع وسن الظفر اكني وسع وسن الخزم اكني وسع اكن راني لي اكني وسع ان شاء الله اغير فقر ربي اكني ويتسال وانا غتن ربي اكن اريقيم ان شاء الله تسقم تجرى ندينا كي تسكد الغله غير زوراني ساري ضحيان ولان وثروه دائما تسوين لكن قارن تسوين وود في الدنار غرس اشحال تيزمرين اريضا كون وين غاقلو كني دائما راه ديال لاوانو زمور اتروح ما كنا راه تلقى ما زمور اتيني معدان في الزمرين كيني الجدود ديال الجدود اويني سينا ناس زمور ذا شراغ ديني هاوي ناس يعدا في اللي جديس جديس جديس جديك هكا انا خاطر امزون الخير إلى قد يذوم وذي ذوم إن شاء الله سالخير والخير إصوض الخير وين يزور الخير أيوفق ربي غير الخير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.